تعطى مثلا تغيير مجانا مرة أو تغسل السيارة أي خان أطلس السيارة ما فيها بس وقصتها يا شيخ الذهاب لدى نجزة ما دام هذا الذي يقول إذا عبيت عندي بنزين قدره كذا وكذا أو أخذت مني جوانين زيت قدره كذا وكذا فأنا أعبي لك مجانا هذا لا بأس به إذا كان هذا الرجل لا يزيد في الثمن يعني سعره مثل الناس فلا حرج وقصد ذلك شيخ يعني الإنسان يذهب إلى هذا لا حرج كلنا يرضى خيره وسنعطيك قاعدة وهو أنه إذا كان الإنسان إما سالم وإما غانم فلا بأس وهذا الرجل الآن إما سالم ولا غانم بل إنه غانم يعرف أنه يغنم إذا عبى 5 مرات أو 4 مرات فالزائد يكون مجانا يا شيخ الله يجزاك خير مثلا الواحد عليه دين ولا فرض كيف عليه ايش عليه دين ومثلا ما فرض مره يعني بيفرض ولا قدر من الدين يسدده وكذا هو يعني اقساط مثلا مثلا نعطيها الشهر هذا وحج مثلا شهر الحج هو هل يجوز والله ما في سؤال مثلا إنسان عليه دين مثلا اي نعم وجاء الشهر اللي فيها الحج مثلا نعم عطيت القسط هذا الرجال هذا مثلا اي وحججت وحجيت يعني وانا ما فرضت يعني مرة اي نعم ما في بأس يعني لا حرج ان الانسان يحج عليه دين اذا كان لم يحل ولكننا نقول الحج لا يجب عليك حتى تقضي الدين كثير من الله عز وجل أن نقول للإنسان اقضي دينك أولا ثم حج ثانيا والإنسان لو مات في هذا الحال فإنه لا إثم عليه عرفت والإنسان اللي عليه دين مثل الفقير هل الفقير عليه زكاة أسأله الفقير عليه زكاة لا لأن ما عنده مال هذا الرجل اللي عليه الدين أيضا ما عليه حج لأنه لا يستطيع ما أصلا ما عليك فريضة ما عليك فرض أصلا ما دام عليك دين ما عليك فرض الله نعم هذا آخر سؤال جزاك الله خير شيخ صلى الله عليكم في باب المثل التجاري الآن يذهب المشتري لشراء سلعة ما إيش؟ يذهب المشتري لشراء سلعة ما من البائع فيقول له البائع انتظر قليلا ويذهب ويأتي بالسلعة محل آخر فما حكم هذا وهل يدخل في السلم الحال أم لا أما إذا تعاقد فهذا لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك وأما إذا تواعد وقال إيت لم العصر مثلا وهو كلمه الصباح على نية أنه سيشتري هذه السلعة ويبيع عليه بعد العصر فهذا لا بأس به لأنه لم يحصل عقد المهم أن لا يكون بينهما عقد قبل أن تحضر السلعة لا ليس من سن الحال هذا وعد كل واحد منهما لم يلزم الآخر لكن قال أنا إن شاء الله أحضرها لك في آخر النهار لو ذهب الذي طلب الشراء واشترى من آخر ما قال له الآخر ليش تشتري هنا بارك الله فيكم بس الله يرزقني إياكم العلم النافع والعمل الصالح وأبشر بالخير فإن من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين.